بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. هذا هو الدرس 61 من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى، واليوم هو الأحد 7 من شهر رجب من عام 1436 الهجرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس حجة لنا جميعا، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول فيها في محاولة لتقريب معاني القرآن الكريم وبيان أصول التفسير التي ينبغي على المفسر مراعاتها، ومدى التزام الإمام البيضاوي رحمه الله بهذه الأصول حسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى. وكما تلاحظون تفسير الإمام البيضاوي له منهجيته التي يعني شرحناها وكررناها في مواضع كثيرة، وكيف يحرص البيضاوي رحمه الله على إيجاز العبارة والاختصار، وكيف أنه أيضا يتقيد بما في الكتب الثلاثة التي جعلها مصادر رئيسية له، وهو كتاب الزمخشري الكشاف، وتفسير الأصفهاني صاحب كتاب المفردات الراغب الأصفهاني، والرازي في كتابه التفسير الكبير. ويعني يضيف البيضاوي بين الحين والآخر استنباطات فقهية أو استنباطات أصولية أو استنباطات عقدية، ونتوقف عندها بين الحين والآخر. أيضا تلاحظون البيضاوي كيف يعني يركز في بعض المواضع على الإعراب الذي يؤثر في فهم الآية، ويعني تحدثنا مرارا عن أهمية الإعراب في فهم التفسير وفي فهم القرآن الكريم، وعناية الراغب الأصفهاني به في تفسيره، وأيضا الزمخشري في كشافه. وكنا تحدثنا أيضا في عدد أو في بعض المجالس عن منهج البيضاوي المتوسط في تناوله للنحو، فلا هو يتوسع فيه توسع أبي حيان الغرناطي في البحر المحيط، أو السمين الحلبي في الدر المصون، أو الواحدي في البسيط، ولا هو يهمله بالكلية كما يعني يفعل ابن كثير رحمه الله في تفسيره، أو البغوي مثلا، وإنما هو يعني يحاول أن يقتصر من مسائل النحو على ما يعني يخدم المعنى. كنا يعني في بداية الدروس كما تذكرون نستقبل بعض الأسئلة منكم، ولكن أيضا ما كنت ألاحظ يعني كثرة الأسئلة التي ترد، ولذلك يعني إن أردتم أيها الإخوة أن يكون هناك أسئلة في نهاية كل درس فهذا يعني يسعدني، وقد اقترح علي هذا أحد الإخوان والزملاء، فأنا أرحب بهذا يعني إن كان هناك أي سؤال. ونتمنى من الإخوة القائمين على الدرس هنا في المسجد أن إذا كان هناك أوراق توزع مثلا تكتب فيها الأسئلة، فهذا أيضا سيكون مفيدا ونافعا لنا ولكم. طيب، كنا انتهينا في المجلس الماضي أيها الإخوة عند التعليق على كلام الإمام البيضاوي رحمه الله عن الآية العظيمة الجامعة في سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. وذكر البيضاوي في آخرها كلاما جميلا وقال: إن هذه الآية آية جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها، دالة عليها صريحا أو ضمنا، فإنها بكثرتها وتشعبها منحصرة في 3 أشياء: صحة الاعتقاد وحسن المعاشرة وتهذيب النفس. ويعني هذه لفتة يعني أريد أن أشير إلى مسألة أيها الإخوة: الكتب السماوية بطبيعتها كتب جامعة ومركزة، والله سبحانه وتعالى قد اختص هذه الأمة بهذا الكتاب، فجعل فيه يعني كل الفضائل التي في الكتب السماوية السابقة وزاد عليها. ولذلك نحن اليوم ونحن نتناول هذا التراث الضخم العظيم من تراث العلماء المسلمين في بيان معاني القرآن الكريم، بل ولكم أن تعجبوا أيها الإخوة إذا علمتم أن هناك من فسر القرآن الكريم من غير المسلمين، هناك من فسر القرآن الكريم من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم، وكتبوا في بعض معاني القرآن الكريم بعضهم، وبعضهم كتب فيه كتابة كاملة تفسيرا كاملا. كل هذا التراث الضخم يدور حول هذا النص أو هذا الوحي السماوي العظيم المختصر الجامع لكل هذه الكمالات التي مرت في الكتب السماوية السابقة وأضاف إليها. ولذلك لما تأتي مثل هذه الآية الجامعة في الكتاب الجامع، أصلا القرآن الكريم كله هو كتاب مركز، وتلاحظون في الأحكام التي ترد في القرآن الكريم كيف يعرضها الله سبحانه وتعالى. أولا تلاحظون أنه ليس في القرآن الكريم سور مخصصة للعبادات، وسور مخصصة للأخلاق، وسور مخصصة للقصص، لا يوجد هذا، ليس كذلك، وإنما امتزجت كلها مع بعض. فتجد الآية فيها أحكام فقهية، وفيها أحكام عقدية، وفيها أحكام أخلاقية، وفيها تربية، وفيها قصص، تم يمتزج بعضها ببعض. وهذا أيضا من أوجه إعجاز القرآن الكريم. ولذلك ليس مثل الكتب البشر، وهذا يعني بعض المستشرقين طعن فيه من هذا الجانب، قال يعني غير، هو غير منظم وغير مرتب، بمعنى لا تجد مثلا سورة في أحكام العبادات، الصلاة، الزكاة، الحج، لا، وإنما تجد أحكام الصلاة مفرقة في القرآن الكريم. ثم أيضا هو من خصائص يعني عرض القرآن الكريم للأحكام أنه يفرق الحكم الواحد في مواضع كثيرة حسب السياقات التي يرد فيها. فمثلا على سبيل المثال، لو أردت أن تجمع الأحكام التي وردت مثلا في القرآن الكريم في الطلاق مثلا، تجد أنها وردت في سورة البقرة التي معنا، ووردت في سورة خاصة سميت سورة الطلاق، وإذا جمعتها مع بعض تستطيع أن تستخلص منها الأحكام الجامعة أو العامة في موضوع الطلاق. وهناك قضايا أيضا انفردت بها السنة النبوية. أيضا من الخصائص، وهذا ليس موضوعنا، لكن أردت فقط أن نعلق على كلام البيضاوي في كون هذه الآية جامعة لكل الكمالات الإنسانية وتلخيصه لهذا الكلام، وأن هذا كلام في غاية الأهمية عند تناول وفهم القرآن الكريم، أن القرآن الكريم يعرض بعض الأحكام عرضا إجماليا. والعرض الإجمالي أو الإجمال عند الفقهاء هو المجمل، هو الحكم الذي لا تستطيع أن تمتثله بمجرده، بمعنى أن لو الله سبحانه وتعالى يقول هنا وأقيموا الصلاة، يلا يا أحمد أقم الصلاة، بناء على هذا الأمر المجمل سوف تسألني تقول كيف أقيم الصلاة، كم عدد الركعات، ما هي مواعيدها، ما هي شروطها، هل لها واجبات، هل أليس كذلك. كل هذه التفاصيل غير موجودة في القرآن الكريم، وإنما ورد حكما مجملا، أقم الصلاة وأقيم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا الإجمال تفصيله في السنة النبوية. العجيب من خلال ملاحظة للقرآن الكريم، ولاحظتموها قطعا، هو أنك عندما تأتي إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بحق الله تعالى تجد أنها في الغالب عرضت عرضا إجماليا في القرآن الكريم، وترك التفصيل للسنة النبوية، الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام. انظر إلى كل هذه الأحكام المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى تفصيلها في السنة النبوية. أما الحقوق المتعلقة بحقوق الناس فقد وردت في القرآن الكريم مفصلة. لاحظوا مثلا في القرآن الكريم آية الدين فيها تفصيل دقيق، أليس كذلك؟ تأتي عند آية مثلا اللعان، مثلا آيات المواريث في سورة النساء فصلت كل ما يتعلق بالمواريث حتى لا يقع هناك أي خصام، حتى قال بعض العلماء فيما يتعلق بالمواريث أنها قد جمعت أحكام المواريث في الآيات التي في سورة البقرة في سورة النساء وفي سورة الأحزاب في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ف فلا وصية لوارث، خلاص انتهت المواريث. هذه هي مما يمكن أن يجعلنا نستنبط يعني فائدة، وهي أن حقوق البشر مبنية على المشاحة، أليس كذلك؟ ولذلك جاء التفصيل فيها في القرآن الكريم. حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، ولذلك ذكرت في غالبها على وجه الإجمال، وترك التفصيل فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيها فائدة أخرى، وهي أن يعني مكانة السنة النبوية العظيمة من التشريع الإسلامي، ولذلك تركت هذه الأحكام العظيمة المتعلقة بحق الله لبيان النبي صلى الله عليه وسلم وتفصيل إلى غير ذلك من الفوائد. هذه الآية في قول ليس البر أن تولوا وجوهكم كما مر معنا آية عظيمة، ينبغي على المسلم أن يتوقف عندها ويتأمل في معانيها ويقرأ في كتب التفسير الأخرى. يعني لو تقرؤون تفسير هذه الآيات في الجامع لأحكام القرآن القرطبي لوجدتم فيها مسائل كثيرة جدا. تقرأ هذه المسائل أو هذه الآية في سورة، وهذا من الفوائد أيها الإخوة أيضا، وهو من الأساليب المفيدة لطالب العلم في قراءة التفسير وفي دراسته. وتلاحظون في أثناء درس في التفسير بعض الآيات مجال القول فيها واسع، وفيها تفصيل، وفيها يعني أحكام، وفيها مسائل في البلاغة، وبعض الآيات ليس المجال فيها بنفس المستوى من السعة والتفصيل، وإما لظهور معناها أو لغير ذلك. تأتي عند مثل هذه الآية مثلا، هي من آية عظيمة وفيها تفاصيل كثيرة وفيها يعني أحكام أخلاقية وأدبية وعقدية، اقرأها في كتب التفسير المختلفة. ولذلك أذكر من يعني منهجية الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كما ذكر يعني الذين يعني قرأوا عليه والذين صحبوه وابنه عبد الله وغيرهم، يقول كان إذا قرأ يقرأ في تفسير الآية الواحدة كل التفاسير الموجودة، وهذا أسلوب جميل من أساليب التفسير. ويعني يزيد جمالا إذا استطعت أن تقرأ كلام المفسرين في الآية الواحدة على ترتيب العصور، فتأتي على هذه الآية العظيمة مثلا فتقرأ فيها كلام الصحابة رضي الله عنهم وكلام التابعين واتباع التابعين وهكذا حتى اليوم، فتلاحظ كيف تطور وكيف أضاف اللاحق على السابق في فهمهم لهذه الآية. وقد صنع الإخوة في مركز مبدع في المغرب برنامج جميل جدا سموه الجامع التاريخي للقرآن الكريم، فصنعوه على هذا الأساس، بمعنى أنك مثلا تفتح الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وتستعرض كل ما قيل فيها عند المفسرين على حسب التواريخ، ولذلك سموه الجامع التاريخي. فهذه يعني تفيد الباحث في أنه يتدرج ويرى كيف أضاف المتأخر على الأول على السابق، كيف كان المتقدمون يكتفون بالإشارة الدالة واللمحة، وكيف جاء المتأخرون فوسعوا هذا الكلام المختصر وأضافوا استنباطات وأضافوا قضايا كثيرة. وأيضا هناك فائدة يعني ستستفيدها الباحث، وهي التفريق بين التفسير وما زاد على التفسير. التفسير هو بيان المعنى، وبيان المعنى لم ينتهي القرن الثالث إلا وقد اتضحت المعاني كاملة، ولم يبقى شيء من آيات القرآن الكريم لم يفسر ويبين معناه. لكن باب الاستنباط أوسع من باب التفسير، باب الاستنباط واسع إلى اليوم، يأتي بعض المستنبطين اليوم بفوائد واستنباطات لم يخطر على بال ابن عباس ولا على بال علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك قال علي رضي الله عنه هذه الكلمة، علي بن أبي طالب عندما سأله أحدهم وقال يا أمير المؤمنين هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أنتم يا أهل البيت؟ فقال علي رضي الله عنه لا، والذي برأ النسمة وفلق الحبة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة، وأشار إلى صحيفة فيها بعض الأحكام معروفة عند الفقهاء والمحدثين، أو فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه. يعني هذا فتح من الله سبحانه وتعالى قد يفتح على المتأخر بما لم يفتح على المتقدم. وباب الفهم والاستنباط أيها الإخوة باب واسع عظيم، قد يفتح الله على المتأخر ما لا يفتح على المتقدم، وقد يفتح على قليل الفهم ما لا يفتح على الذكي واسع أو حاد الذكاء، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وقسم الله سبحانه وتعالى الأرزاق في هذا. ولذلك أذكر بعض الأبيات الجميلة، يقول: وقسمة الحظوظ أيضا تدخل في كل ما من شأنه ينعقل، يعني في الأشياء الفهم، فيحرم الذكي من فهم الغبي إلى آخر الأبيات. فيعني أحيانا يأتي الإنسان العادي بفهم دقيق ويغيب هذا عن العالم الذكي النحرير. طيب، نعود أيها الإخوة إلى الآية التي معنا اليوم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. وتلاحظون من هنا والآيات التي سبقت تبدأ الآن الحديث أو الآيات التي فيها التشريع وفيها الأحكام في هذه السورة العظيمة. وهذه من خصائص السورة المدنية، بالمناسبة أن خصائص السورة المدنية أنه ورد فيها التشريع، الأحكام الشرعية في الحدود والقصاص والطلاق وما يتعلق بها والوصية. وهذه في العادة لا تكون هذه الأحكام إلا في المجتمعات المستقرة والمجتمعات التي فيها استقرار وفيها حكم، بخلاف حال المسلمين في أول الإسلام، كانوا يعني أقلية في مكة، ليس لهم قوة وليس لهم دولة، فما كانت هذه الأحكام مناسبة أن تنزل في ذلك الوقت. لما استقر الأمر في المدينة بدأت تنزل هذه الأحكام وهذه يعني القوانين إن صح التعبير. طيب، بسم الله، تفضل يا شيخ أحمد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء، وكان لأحدهما طول على الآخر، فأقسموا: لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى. فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت، وأمرهم أن يتباوأوا ولا تدل على ألا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى، كما لا تدل على عكسه، فإن المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم، وقد بينا ما كان الغرض، وإنما منع مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما قتل الحر بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره، لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أن رجلا قتل عبده فجلده الرسول صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ولم يقده به. وروي عنه أنه قال: ولم يقده به، يعني لم يقتص منه، خطأ طبعا الضبط اللي في الكتاب، ولم يقده به. وروي عنه أنه قال: من السنة ألا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد، ولأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانا لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة من غير نكير، وللقياس على الأطراف، ومن سلم دلالته فليس له دعوى نسخه بقوله تعالى: النفس بالنفس، لأنه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن. واحتجت الحنفية به على أن مقتضى العمد القود وحده، وهو ضعيف، إذ الواجب على التخيير يصدق عليه أنه وجب وكتب، ولذلك قيل: التخيير بين الواجب وغيره ليس نسخا لوجوبه، وقرئ كتب على البناء للفاعل، والقصاص بالنصب، وكذلك كل فعل جاء في القرآن. نعم. طيب، لحظة، خلنا نقرأ، يعني نعلق على هذا. البيضاوي هنا بدأ بذكر سبب النزول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فبدأ البيضاوي بذكر سبب النزول، كأنه يشير إلى أن سبب النزول يفيد في بيان معنى هذه الآية، لذلك قدمه فقال: كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماء، وكان لأحدهما طول على الآخر. طول على الآخر يعني كأن أحد الحيين كان يرى أنه أرفع شأنا من الحي الآخر، هذا هو الطول، يعني الطول هو الغنى والبسطة في الجاه أو في القوة أو في نحو ذلك. قال فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى. فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وأمرهم أن يتباوؤوا. يتباوؤوا يعني يرجع كل من الحيين على الآخر بحقوقه. طيب هذا مروي في سبب نزول هذه الآية، وسبق لنا أن قلنا أن سبب النزول بمعنى أن سبب النزول الخاص، لأننا نقسم آيات القرآن الكريم إلى قسمين من حيث وجود سبب نزول أو عدم وجود سبب نزول، وهي أن هناك سبب نزول عام للقرآن الكريم وهو هداية الله، هداية الناس، هذا هو الذي نزل من أجله القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكل ما جاء في القرآن الكريم هو تفصيل لهذه الآية، يعني لبيان هذه الهداية وكيفية هذه الهداية. والنوع الثاني سبب خاص، بمعنى أن يقع حادث أو يسأل سؤال فينزل القرآن الكريم إجابة على هذا السؤال أو بيان لهذه الحادثة. وقعت حادثة مثلا الغنائم، تقسيم الغنائم، فلم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كيف يقسمون هذه الغنائم، فنزلت سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال، واضح فيها أنه كان إجابة على سؤال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال إلى آخره، واضح. هذا الآيات التي كان لها سبب نزول خاص قليلة قليلة، لا تتجاوز، يعني بعضهم يقول لا تتجاوز 10%، بعضهم يقول 13% من مجموع آيات القرآن الكريم كاملة، البقية نزلت ابتداء هداية من الله سبحانه وتعالى. هذه الآية قد تكون نزلت لسبب خاص، وإن كان هذا الحادث الذي ذكروه هو حادث قديم متقدم على يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان وقع بين هذين الحيين، بعض المفسرين يذكر أنهم بين بني قريظة وبني النضير من يعني قبائل اليهود، كان بينهم هذا الثأر وهذا القتل، وكان يعني بنو النضير يرون أنفسهم يعني أعلى من بني قريظة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واحتكموا إليه ونزلت هذه الآية. وقد قلنا أن يعني أسباب النزول وصيغ أسباب النزول مرت معنا في محاضرات سابقة، الصيغ الصريحة لسبب النزول والصيغ غير الصريحة، مثل أنه وقع كذا وكذا فنزلت هذه الصيغة الصريحة، وهذه الصيغة هي من الصيغ الصريحة في معاني أو في أسباب النزول، ما يدل على أن هذه الحادثة فعلا كانت سببا مباشرا في نزول هذه الآية. واضح هذا يا شباب؟ إذن هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية وأيضا نلاحظ أيها الإخوة كيف كانت هذه الآية، طبعا تلاحظون هذه الآية من الآيات العظيمة، آية القصاص، لأنها تضع الأمور في نصابها فيما يتعلق بالدماء، وهذه من القضايا المهمة جدا في المجتمع التي إذا اختلت وقعت الفوضى في المجتمعات. عندما يقع الظلم في هذا الجانب يقتل الإنسان الفقير أو الضعيف، فلا يقتص من قاتله بحجة أن إنسان من أبناء الذوات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال عليه الصلاة والسلام عندما جاء زيد يشفع في فاطمة، عفوا في المخزومية، لأنها سرقت واحدة من بني مخزوم وهي بطن من بطون قريش، يعني لهم مكانتهم، ومنهم علي، منهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وغيره، فيعني استحوا من النبي صلى الله عليه وسلم من يشفع في هذه المخزومية، وقد رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلموا زيد وهو كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فلما يعني تكلم معه قال تشفع في حد من حدود الله، يعني هذه مسألة خطيرة، والله لو أن فاطمة بنت محمد وحاشاها، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم قال كلمة مهمة جدا، قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، يعني الميزان مائل، الضعيف والمسكين يقام عليه الحد وتطبق عليه القوانين، والغني والشريف وصاحب الواسطة وصاحب العلاقات يعفى عنه. هذا من أسباب انهيار المجتمعات. ولذلك لما جاءت هذه ولكم في القصاص، قالوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فقوله كتب هنا فرض، وحتى هذا التعبير جاء في القضايا العظمى في كتب عليكم الصيام ونحوه. واضح هذا؟ طيب، ثم ذكر البيضاوي مسألة أخرى، قال وهي مسألة تدل على الاستنباط الفقهي من هذه الآية، فقال ولا تدل على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر أو الذكر بالأنثى كما لا تدل على عكسه، فإن المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم وقد بينا ما كان الغرض. ماذا يقصد البيضاوي بهذا الكلام؟ يقول الآية الآن تقول كتب عليكم القصاص في القتلى نقطة، واضح هذا؟ هذا قانون أن الله سبحانه وتعالى كتب القصاص في القتلى، كل قاتل يقتل قتيلا عمدا ففيه القصاص يقتل به. ثم فصلت الآية وأضافت بعض التفاصيل فقال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. الحر بالحر واضحة، والعبد بالعبد يعني المملوك، العبد المملوك بالعبد المملوك، والأنثى بالأنثى المرأة بالمرأة. طيب هل معنى الآية أن الرجل لا يقتل بالمرأة؟ رجل قتل امرأة فهل يقتل الرجل؟ رجل حر قتل رجلا مملوكا هل يقتل؟ رجل قتل امرأة فهل يقتل الرجل؟ هنا السؤال، هل الآية تدل على ذلك؟ البيضاوي يقول لا. البيضاوي قال ولا تدل على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى كما لا تدل على عكسه. ليش طيب؟ قال فإن المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم. هذه مسألة أصولية، وسبق أننا تحدثنا في أهمية مباحث الألفاظ في التفسير وفي أصول الفقه. كيف؟ الآن دلالة الألفاظ في العربية يقسمها العلماء باعتبارات كثيرة، منها دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. دلالة المنطوق قالوا هو دلالة اللفظ في محل النطق، فمثلا في قوله سبحانه وتعالى على سبيل المثال ولا تقل لهما أف، دلالة المنطوق تدل على إيش؟ على تحريم التأفف، صح؟ ودلالة المفهوم هي دلالة اللفظ لا في محل النطق وإنما فيما يفهم منه. فإذا قلت لك الآن لا يجوز ضرب الأم، لا يجوز ضرب الأم بدلالة قوله تعالى فلا تقل لهما أف، لأنه إذا كان حرم الله سبحانه وتعالى أن تقول لها أف أو للوالد، فمن باب أولى أنه يحرم ما فوق ذلك مثل الشتم أو السب أو الضرب. هذه دلالة هذه الآية على تحريم الشتم وتحريم السب وتحريم الضرب بدلالة المفهوم وليست بدلالة المنطوق. واضح هذه؟ هذه واضحة أليس كذلك؟ المفهوم يقسمه العلماء إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة هو أن يكون المفهوم موافقا لمعنى المنطوق، في نفس الآية اللي معنا الآن فلا تقل لهما أف، يحرم التأفف منهما ويحرم السب ويحرم الضرب، وكلها هو مفهوم ولكنه موافق لمفهوم الموافقة. لذلك وافق المأخوذ من الفهم ما أخذ من النطق في التحريم كل هذه الأنواع. مفهوم المخالفة بالعكس، أن يكون ما فهم بعكس ما نطق به. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى هنا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر. طيب مفهوم المخالفة أنه لا يقتل إذن الحر إذا قتل مملوكا أو عبدا، هذه مفهوم مخالفة. هل دلالة مفهوم المخالفة هنا صحيحة أو لا؟ قالوا لا، لأن يشترط لدلالة يعني مفهوم الموافقة عند العلماء جميعا أنه حجة، مفهوم المخالفة عند أكثر العلماء وعند جمهورهم أنه حجة. الحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة. قالوا مثال على سبيل المثال، إذا كان مفهوم المخالفة جاء على سبيل الغالب فلا يعتبر دليلا وحجة. مثال ذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. مفهوم الآية أنه يجوز أن تأكل الربا إذا كان ضعف واحد، أما إذا كان أضعاف مضاعفة فلا يجوز. هذا هو مفهوم المخالفة، أضعاف مضاعفة، إذا مفهوم المخالفة ضعف واحد ما في مشكلة. هل هذا صحيح؟ نقول لا، يحرم أكل الربا مطلقا. طيب وش معنى أضعاف مضاعفة؟ قالوا لأنه خرج مخرج الغالب على أحوال الناس في ذلك الوقت، واضح هذا؟ مثلا، أو أن يكون خرج مخرج أيضا مثل قوله سبحانه وتعالى عندما ذكر المحرمات من النساء فقال أو وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. معنى الآية أن يحرم على الرجل أن ينكح ابنة زوجته من غيره، يعني واحد زوج واحدة وعندها بنت كبيرة في السن، يعني في سن الزواج، هل يجوز له أن ينكح هذه البنت؟ الجواب لا. طيب الآية وضعت قيدا، قالت وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني ذكر شرط أنها لازم تكون يعني تربت في حجرك في بيتك، بمعنى يعني معنى المخالفة أو مفهوم المخالفة إذا كانت زوجتك عندها بنت ولكنها لم تتربى في حجرك فلا حرج في أن تنكحها. نقول لا، لا يجوز للرجل أن يتزوج بابنة زوجته على أي حال، سواء تربت عنده في بيته أو تربت في غيره. طيب وش الفائدة من قوله ربائكم في حجوركم؟ قالوا لأن هذا خرج مخرج الغالب، واضح هذا؟ في تفاصيل لمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة موجودة في كتب أصول الفقه في دلالات الألفاظ، وأنا أنصحكم ترجعون إلى هذا المبحث وهو مبحث مهم جدا. فهذا معنى قول البيضاوي فإن المفهوم حيث لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم، وقد بينا ما كان الغرض. يعني يقول نحن في سبب النزول بينا الغرض من قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى حتى يقطع على أولئك الجاهليين هذه المفاضلة والتفاوت. فالله أكد قال الحر بالحر والعبد بالعبد كلكم زي بعض، ما في التفاوت أن والله حر أفضل من حر أو مملوك أخ، لا، واضح هذا؟ جميل. إذن هذا هو معنى قول البيضاوي فإن المفهوم له دلالة إلا إذا لم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم، ونحن قد بينا ما كان الغرض فانتفى دلالة المفهوم في هذه الآية، واضح هذا يا شباب؟ الحمد لله. قال البيضاوي وإنما منع مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما قتل الحر بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أن رجلا قتل عبده فجلده الرسول صلى الله عليه وسلم ونفاه سنة ولم يقده به، وروي عنه أنه قال من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد، لأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانا لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة من غير نكير ولا القياس على الأطراف، ومن سلم دلالته فليس له دعوى نسخه بقوله تعالى النفس بالنفس. طيب ماذا يريد أن يقول؟ يقول الآن الآية تدل على أن كل واحد قتل عمدا فإنه يقتص منه، حر بحر يقتص منه، حر بعبد يقتص منه، امرأة بامرأة يقتص منه، رجل بامرأة يقتص منه، كله. طيب لأنه هو نفى دلالة المفهوم هنا. طيب فقال له قائل، كأن قائل قال له طيب الآن الإمام مالك والشافعي منعوا أن يقتل الحر بالعبد. فيقول صحيح، لكن ليس لأنهم فهموا هذا من هذه الآية. أجل من وين فهموها؟ قال فهموها من حديث آخر. قال وإنما منع مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما قتل الحر بالعبد سواء كان عبده أو عبد غيره. يعني الآن هناك من العلماء من يقول إذا كان الحر قتل عبده، يعني واحد عنده عبد مملوك له فقتله، يقتص منه. أما إذا قتل عبد غيره لا يقتص منه. لماذا؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد: من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه. فهذا دليل خاص أن من قتل عبده قتل، لكن من قتل عبد غيره ما فيه دليل على القصاص، ولذلك يعني يفعلون به. يقول لما روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا قتل عبده فجلده الرسول ونفاه سنة ولم يقده به، عبده هو. وروي عنه أنه قال أيضا علي: من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد. فعلي لديه دليل، يعني عندما يقول علي من السنة أو يقول أي صحابي من الصحابة، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو، كما يقول العراقي في الألفية. فإذا قال صحابي من السنة كذا، ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا منع الشافعي ومالك من أن يقتل الحر بالعبد ليس لدلالة هذه الآية، وإنما لحديث خارج هذه الآية. وهذا حتى يفهم الواحد منا أيها الإخوة كيف يفهم الفقهاء ويفهم العلماء النصوص الشرعية. يعني الآن لو أتيت تقول الآن استدل مالك والشافعي بهذه الآية على أنه لا يقتل حر بعبد، ثم تأتي إلى دراستهم كلام الأصوليين عن دلالة المفهوم والشافعي هو ممن قرر هذا، لا تنطبق على هذه الآية، فيقع عندك الخلل. فالبيضاوي لأنه رجل أصولي ومفسر في نفس الوقت نبه على هذه النقطة، قال هذه الآية لا تدل على أنه لا يقتل حر بعبد، لا، الآية تدل على أنه يقتل كل من قتل أي نفس بنفس. طيب من قال بأنه لا يقتل حر بعبد؟ قال هناك أدلة أخرى من السنة. واضح هذا؟ طيب قال أيضا دليل آخر لمالك والشافعي لعدم التكافؤ بين الحر والعبد، قالوا لأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانا لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة من غير نكير. يعني أيضا هذا من أدلة التي يستدل بها العلماء، وهو عمل الصحابة. يعني أبو بكر رضي الله عنه يفتي ويعمل بعمل والصحابة كلهم موجودون ولا ينكرون عليه، معنى هذا أن هذا شبه أو إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على صحة هذا الحكم. ولو كان أحد منهم يعرف دليلا يخالفه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو فهمه لا أنكر وبين. واضح هذا؟ وهذا دليل من الأدلة عند الأصوليين. ومن الأدلة التي يستدل بها بعض الفقهاء عمل أهل المدينة خاصة، عمل أهل المدينة خاصة، يعني لا يوجد دليل من القرآن ولا من السنة ولا غيره على هذا الحكم إلا أن أهل المدينة يعملون به. بعض الفقهاء يقول هذا دليل لأن أهل المدينة هم الذين توارثوا العمل عن الصحابة والتابعين وفي بلدة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن لها أصل، فيستدلون بعمل أهل المدينة على مشروعية هذا الحكم أو ذاك. طيب قال البيضاوي وللقياس على الأطراف. قياس على الأطراف، الفقهاء عندما يتكلمون عن المملوك يتكلمون عن المملوك على أنه سلعة، لأن المملوك يباع ويشترى، تذهب إلى السوق فتشتري عبدا وتبيعه، فيتعاملون معه على هذا الأساس على أنه سلعة تباع وتشترى. فيتحدثون عن القصاص منه، هل يقتص منه أو لا يقتص منه، ولا يتعاملون معه على أنه نفس يعني لها مال الحر وعليها ما عليه. في تفاصيل كثيرة طبعا مذكورة في كتب الفقه. أيضا هو يقول هنا للقياس على الأطراف، لأنه عندما يعتدي الحر على طرف من أطراف العبد وليس ولا يقتله، فإن بين الفقهاء كلام كثير، هل يقتص منه أو لا يقتص منه؟ والكثير منهم يرى أنه لا يقتص منه وإنما يدفع مقابل ذلك. فالبيضاوي يقول أيضا للقياس على الأطراف، يعني كدليل على يستدل به لمالك والشافعي الذين يرون عدم قصاص أو الاقتصاص من الحر عندما يقتل عبدا. وطبعا تلاحظون هذه المسألة نحن نتحدث عنها الآن في التفسير في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، فنوضح المعنى. لكن هذه التفاصيل الفقهية وتجدونها في كتب الفقه. بعض المفسرين يستطرد ويبين هذه التفاصيل ويذكر كلام الفقهاء وكلام العلماء فيها فيطول الكتاب، فعل ذلك كما فعل البيضاء القرطبي وغيره. ومنهم من يكتفي ببيان المعنى ويذكر ويترك التفاصيل لكتب الفقه. قال البيضاوي هنا ومن سلم دلالته فليس له دعوى نسخه بقوله تعالى النفس بالنفس لأنه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن. ماذا يعني؟ يعني يقول الآن نحن تكلمنا وقلنا أن ليس هناك دلالة لمفهوم المخالفة في الآية، صح؟ ليس معنى الآية أنه لا يقتل الحر بالعبد، لا، الآية تدل على أنه يقتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة وإلى آخره. لكن هناك من الفقهاء ومن العلماء ومن المفسرين من يرى دلالة مفهوم المخالفة في هذه الآية الحر بالحر فقط، ولذلك عندما يقتل الحر عبدا لا يقتص منه بدلالة هذه الآية. فيقول البيضاوي من سلم دلالته، يعني من يرى الاستدلال به على مفهوم المخالفة من الفقهاء، فليس له دعوى نسخه بقوله تعالى النفس بالنفس لأنه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن. كيف؟ يعني الآن هذه الآية في سورة البقرة، وهناك آية أخرى في سورة المائدة في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها، يتكلم عن التوراة وعن بني إسرائيل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. يعني كتبنا عليهم وين؟ في التوراة، صح؟ فهناك من يرى أن تلك الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ناسخة لهذه الآية. هذه الآية تقول الحر بالحر والعبد بالعبد، معناتها الحر ما يقتل إذا قتل العبد. لا، الآية الأخرى اللي في سورة المائدة تقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فإذا كل من قتل نفسا يقتل بها بغض النظر عن التفاصيل. هل هذا الاستدلال صحيح؟ البيضاوي يقول هناك من يستدل بهذا المفهوم هنا ولكنه يرى أنها منسوخة هذه الآية بتلك الآية التي تدل على أنه كل من قتل نفس فإنه يقتل بها مطلقا. البيضاوي يقول لا يجوز أن نجعل هذه الآية التي في سورة المائدة ناسخة لهذه الآية. لماذا؟ قال لأنه حكاية ما في التوراة، الله يقول وكتبنا عليهم فيها كذا كذا كذا كذا، وليس تشريعا، فلا ينسخ ما في القرآن. هذا كلام البيضاوي. لكن يرد، قد يرد عليه راد ويقول فيه ما يسميه العلماء في أصول الفقه شرع من قبلنا، شرع اليهود والنصارى الذين سبقونا، هل هو دليل وحجة؟ للفقهاء والأصوليون أو والأصوليين في ذلك تفصيل، فيقولون إذا كان ورد في شرعنا ما يوافقه فهو حجة. فنحن نقول طبعا هذا بالتأكيد، لأن الحجة في شرعنا وليست في شرع من قبلنا، فوافقه أو لم يوافقه هذا ليس له قيمة. لكن نحن نقول ما دام أنه موجود في شرع من قبلنا وموجود عندنا نور على نور، لكن إذا جاء في شرعنا حكم يخالف ما كان موجودا في شرع من قبلنا وهذا كثير، فنقول هو مردود شرع من قبلنا، صح ولا لا؟ لا يستدل به. لكن إذا كان يوجد في شرع من قبلنا حكم ولم يوجد في شرعنا ما يدل على اعتباره أو عدم اعتبار، فهل هو حجة نحتج به ونقول والله هذا شرع من قبلنا، شرع موسى أو شريعة عيسى، أم لا؟ هنا النقاش. فمثلا هنا الله يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هنا في الآية التي معنا في البقرة يقول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فدخل في تفاصيل ما هو فقط تكلم عن النفس بالنفس على مستوى النفس الإنسانية، وإنما دخل حتى في تفاصيل، وهي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وهذه هي الطبقات الموجودة في ذلك الوقت. اليوم طبقة المماليك لا تكاد توجد اليوم، أليس كذلك؟ لأن كما يقول الفقهاء في تعريف المملوك أو العبودية، قالوا هو رق سببه الكفر، أن تقوم معركة مشروعة بين المسلمين وبين الكفار، فيقع مجموعة من الكفار أسرى في أيدي المسلمين، فهؤلاء يصبحون مماليك، يباعون ويشترون بسبب الكفر. واضح هذا؟ طيب، فالبيضاوي لا يرى أنه ينسخ قوله تعالى النفس بالنفس هذه الآية، لأنها حكاية ما في التوراة. وبعضهم يقول بل تنسخها لأنها شرع من قبلنا، والله قد أوردها مورد الإقرار لها، فإذا وردت في القرآن الكريم مورد الإقرار لها أصبحت حجة لإقرار الله لها، وليس لأنها شرع من قبلنا. طيب، قال البيضاوي: واحتجت الحنفية به على أن مقتضى العمد القود وحده، وهو ضعيف، إذ الواجب على التخيير يصدق عليه أنه وجب وكتب، ولذلك قيل التخيير بين الواجب وغيره ليس نسخا لوجوبه. ماذا يقصد؟ يقول الآن أن الحنفية احتجت بهذه الآية على أن القتل العمد ليس فيه إلا القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، وليس هناك تخيير، مع أن الآية سوف تأتي معنا، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وهو الدية، وسيأتي التفصيل فيها. فقال البيضاوي: وهو ضعيف، يعني هذا الاستدلال من الحنفية بهذه الآية على أنه الواجب في القتل العمد هو القصاص فقط، ولا يوجد هناك خيارات. لماذا احتج الحنفية بهذا؟ قال: إذ الواجب على التخيير يصدق عليه أنه وجب وكتب، فتقول وجب عليك القصاص أو الدية، فتكون هذه واجبة أو هذه واجبة، ولا يمنع أنه ورد التخيير الوجوب، لأن الحنفية يرون أن التخيير لا يتناسب مع الوجوب، وإنما الوجوب يتناسب فقط مع التحديد الوحيد. ثم قال: وقرئ كتب على البناء للفاعل والقصاص بالنصب، وكذلك كل فعل جاء في القرآن. ماذا يقصد البيضاوي بهذه الكلمة؟ أحيانا كلام البيضاوي فيه إلغاز، يعني يقول هذه القراءة هناك قراءة أخرى فيها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، هذه قراءة الجمهور. هناك قراءة أخرى رويت عن رويس أحد رواة القراء السبعة: كتب عليكم القصاص في القتلى. من هو الفاعل هنا؟ كتب عليكم القصاص، يعني كتب الله القصاص، صح؟ وإذا قلنا كتب عليكم القصاص يصبح القصاص نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، كتب الله عليكم القصاص، القصاص مفعول به مرفوع منصوب علامة نصب الفتح. طيب، قال البيضاوي: وكذلك كل فعل جاء في القرآن. ماذا يقصد البيضاوي؟ يقصد أن كل فعل ورد في القرآن الكريم مبنيا للمجهول ومقصودا به الله سبحانه وتعالى، فقد ورد فيه قراءة ببنائه للمعلوم ونصب نائب الفاعل بس، وهذا تجدونه في كثير من القرآن الكريم، في آيات مثل كتب عليكم القصاص، كتب عليكم الصيام، ونحوها من الآيات التي نائب الفاعل أو الفاعل فيها هو الله سبحانه وتعالى. أمثلة كثيرة لكن يعني ما تحضرني. فهذا هو معنى كلام الإمام البيضاوي في هذا الموضع. قد رأيت يعني الذين تكلموا في الحواشي يعني اختلفوا في معنى كلام البيضاوي هذا، وهو كلام يعني يذكره النحويون في بعض كتب النحو في إعراب القرآن الكريم، مثل كتب عليكم القصاص ونحوها. طيب، اقرأ يا أحمد. فمن عفي له من أخيه شيء. قال رحمه الله: فمن عفي له من أخيه شيء، أي شيء من العفو، لأن عفا لازم. وفائدته الإشعار بأن بعض العفو كالعفو التام في إسقاط القصاص، وقيل عفا بمعنى ترك، وشيء مفعول به وهو ضعيف، إذ لم يثبت عفى الشيء بمعنى تركه بل أعفاه. وعفى يعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنب، قال الله تعالى: عفى الله عنك، وقال: عفى الله عما سلف. فإذا عدي به إلى الذنب عدي إلى الجاني باللام، وعليه ما في الآية كأنه قيل: فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه، يعني ولي الدم. وذكره بلفظ الأخوة الثابتة بينهما من الجنسية والإسلام ليرق له ويعطف عليه. طيب جميل، خلني أعلق على هذا حتى لا ينسي بعض الكلام بعضا. يقول الله سبحانه وتعالى هنا أمر بالقصاص، لكنه ذكر الخيار الآخر، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. عفى ولي الدم، قال: أنا لا أريد القصاص، عفى الله عنك. إما أن يعفو مطلقا، وإما أن يعفو ويطلب الدية. ولذلك شوفوا عندك خيارات: إما أن يطلب القصاص، هذا حقه، والقصاص فيه معنى كما تلاحظون المماثلة، لأن القص فيه معنى المماثلة، تتبع الأثر فيه معنى المماثلة، قص الأثر، وقلنا لأخته قصيه، تتبعي أثره. والقصص هو مأخوذ من هذا، كأنك عندما تقص القصة تتتبع نفس السيناريو الخاص بالقصة، ففيه معنى القصص والمماثلة والتتبع. فهذا هو الخيار الأول: كتب عليكم القصاص في القتلى. الخيار الثاني: العفو. والخيار الثالث: أن تأخذ الدية، تعفو وتأخذ الدية. هذا كله مشروع، وهذا من توسعة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. ولاحظوا يعني كيف كانت بعض الأمم السابقة، مثل سيذكرها البيضاوي، أنه كان عند اليهود أظن القصاص وحده، وعند النصارى الدية وحدها، فجاء الإسلام بها كلها: إن شئت القصاص فلك ذلك، إن شئت أن تأخذ الدية لك ذلك، إن شئت أن تعفو فلك ذلك. طيب، البيضاوي يقول: فمن عفي له من أخيه شيء، أي شيء من العفو، لأن عفا لازم، فمن عفي له من أخيه، انتهى المعنى، لأنه يقول أن عفا لازم. ما معنى عفا لازم؟ يعني أن عفا من الأفعال اللازمة وليس من الأفعال المتعدية، والأفعال اللازمة هي الأفعال التي تكتفي بالفاعل بس، هذا فعل لازم. فعل متعدي يحتاج إلى مفعول به، ثم قد يكون يحتاج إلى مفعول به أول، مفعول به ثاني، مفعول به ثالث. مثلا إذا قلنا: نجح الطالب، خلاص جملة مفيدة صح، هذا فعل لازم: نجح الطالب في الاختبار، فاز المجتهد، هذا فعل لازم، عفا ولي الدم، عفا ولي الدم، فعل لازم. فهو يقول هنا: فمن عفي له من أخيه شيء، أي شيء من العفو، لأن عفا لازم. ولاحظوا هنا كيف يفهم الكلام، لأن عفا فعل لازم، إذن تفسير الآية: فمن عفي له من أخيه شيء، أي شيء من العفو. أو لنفترض أن رجلا قتل قتيلا وأولياء الدم كثيرون، عفا واحد منهم بس، سقط القصاص، وجبت الدية. يعني مثلا الآن لو قتل قتيل وله 100 وارث يطالبون بالقصاص، فواحد قال: أنا عفوت، أنا أريد الدية، و99 يريدون القصاص، القاضي يحكم بالدية، و99 هذولا يذهب صوتهم. لاحظوا كيف تفهم الأحكام الفقهية. قال: فمن عفي له من أخيه شيء، قال لأن عفا لازم. وطبعا النوع الثاني من أنواع الفعل الفعل المتعدي مثل قتل اللص البريئة أو ضرب المعلم التلميذة أو ضرب التلميذ المعلمة زي ما هو سائر اليوم وهكذا. طيب قال وفائدته، لاحظوا وفائدته الإشعار بأن بعض العفو كالعفو التام في إسقاط القصاص، يعني عفو واحد من الورثة يسقط القصاص. وقيل عفا بمعنى ترك، وشيء مفعول به وهو ضعيف إذ لم يثبت عفا الشيء بمعنى تركه بل عفا. لاحظوا أيضا هذا يتعلق بما يتعلق بالدلالة في اللغة، يعني الآن أردنا أن نفهم عفا هنا أين من أين نفهمها؟ نذهب إلى معاجم اللغة المعتمدة ونبحث هل عفا في دلالتها تأتي لازمة وإلا متعدية. فإذا وجدنا أن هنا أنها لازمة في كل كلام كل العرب إذن نرفض القول بأنها متعدية في تفسير أي مفسر من المفسرين. يأتيك بعض المفسرين مثلا فيفسرها على أنها متعدية من الصحابة أو التابعين، نقول قوله حجة في اللغة، ابن عباس أو سعيد بن جبير أو قوله، ما دام قالها صحابي أو تابعي فقوله حجة في اللغة ونعتبر دلالتها اللغوية إذا قالها صحابي أو تابعي. طيب ولذلك البيضاوي ذكرها بصيغة التمريض قال وقيل عفا بمعنى ترك، وهي تأتي فعلا عفا لكنها تأتي من عفا الأثر، كما أن تقول مثلا عفت الريح الأثر، عفت الريح الأثر بمعنى محته، لكن بمعنى العفو والصفح لازم وليس متعد. طيب وعفا يعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنب، يعني يقصدون بالأفعال يتعدى هنا بحرف الجر، فهي يعني مصطلح نحوي وليس يعني دلالة لغوية. يعني مثلا قلنا نجح الطالب هذا فعل لازم، لكن نقول نجح الطالب في الامتحان صح، فنعدى بحرف الجر فيه. هنا يقول إذا عدي، شف عفا يعدى بعن إلى الجاني وإلى الذنب، فيقال عفى الله عنك، عفى الله عنك، فعدي بحرف عن إذا تعدى إلى الجاني عفى الله عنك، أو عفى الله عن ما سلف يعني عن الذنب نفسه، فيعدى بعن إذا عدي إلى الجاني نفسه أو عدي إلى الذنب، فإذا عدي به إلى الذنب عدي إلى الجاني باللام وعليه ما في الآية، كأنه قيل فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه يعني ولي الدم فكذا وكذا وكذا. واضح هذا؟ لاحظوا كيف البيضاوي يتكلم عن دلالة الفعل ودلالة التعدية بحرف اللام، فمن عفي له، فمن عفي له، لم يقل فمن عفي عنه صح، قال فمن عفي له من أخيه شيء. طيب ثم ذكر فائدة جميلة جدا وهي استنباط يعني يذكره المفسرون كثيرا، وهو قوله سبحانه وتعالى هنا فمن عفي له من أخيه، يعني الآن أنت تقتل أخاه أو تقتل أباه أو تقتل قريبه ويسمي الله سبحانه وتعالى يسميهم إخوان، يعني ما زال القتيل عفوا القاتل وأولياء القتيل إخوان بالرغم من وقوع القتل بينه، ولا شيء أشد من القتل في هذا في الجنايات، يعني تكاد تكون رأس الجنايات وهي جريمة القتل، وبالرغم من ذلك الله سبحانه وتعالى سماه أخاه، تماما كما في قوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما صح، وقال فأصلحوا بين أخويكم، فدل على أنه حتى ولو وقع بينك وبين إخوانك المسلمين قتال فإن هذا لا ينفي صفة الأخوة الإسلامية بينك، مما كأنه يقول اصطلحوا، ويقول هنا أيضا لا تجعلوا للشيطان مدخل بينكم، الآن الشيطان أغرى هذا القاتل فقتل هذا القتيل، فلا تجعلوا الشيطان أيضا يؤجج الكره بينكم فتستمر العداوات، وهذا هو مطلب الشيطان. فلذلك قال فمن عفي له من أخيه، أخيه كأنه يذكره بحسن التعامل مع هذا القاتل، وأيضا يذكر القاتل بالتعامل مع أولياء القتيل. قال: فمن عفي له عن جنايته، قال: وذكره بلفظ الأخوة الثابتة بينهما من الجنسية والإسلام ليرق له ويعطف عليه. أيوة طيب أكمل يا أحمد. فمن عفي له من أخيه شيء، قال رحمه الله: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي فليكن اتباع أو فالأمر اتباع، والمراد به وصية العافي بأن يطلب الدية بالمعروف فلا يعنف، والمعفو عنه بأن يؤديها بالإحسان، وهو أن لا يمطل ولا يبخس. وفيه دليل على أن الدية أحد مقتضى العمد، وإلا لما رتب الأمر بأدائها على مطلق العفو. وللشافعي رضي الله تعالى عنه في المسألة قولان: ذلك أي الحكم المذكور في العفو والدية تخفيف من ربكم ورحمة لما فيه من التسهيل والنفع. قيل: كتب على اليهود القصاص وحده، وعلى النصارى العفو مطلقا، وخيرت هذه الأمة بينهما وبين الدية تيسيرا عليهم وتقديرا للحكم على حسب مراتبهم. فمن اعتدى بعد ذلك، أي قتل بعد العفو وأخذ الدية، فله عذاب أليم في الآخرة، وقيل في الدنيا بأن يقتل لا محالة، لقوله عليه السلام: لا أعافي أحدا قتل بعد أخذه الدية. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني إذا عفى أولياء الدم أو بعضهم عن أخذ عن القصاص فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فاتباع بالمعروف هذا أمر لأولياء الدم، يعني يطالبون القاتل بالدية بالمعروف، وأداء إليه بإحسان هذا خطاب للقاتل أن يؤدي الدية بإحسان. قال هنا: أي فليكن اتباع أو فالأمر اتباع، يعني هناك تقدير للنحويين، قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع، اتباع هنا ما هو إعرابها؟ بعضهم يقول أنها مبتدأ، يعني فالأمر اتباع، عفوا خبر، الأمر اتباع، وإما أن تكون خبر كان فليكن اتباع، هذا التقدير النحوي، وهذا تجدونه كثير في كتب التفسير المختصرة والمتوسطة والموسعة، لأن الأمر لا يتم أو لا يفهم إلا بهذا التقدير النحوي. قال: والمراد به وصية العافي الذي عفى عن الدم، يعني بأن يطلب الدية بالمعروف فلا يعنف. يعني كيف؟ تعرف بعضهم أحيانا يعفو عن القاتل ولكنه يكثر من الامتنان عليه ويذله ويقول: أحمد ربي أني عفيت عنك، أنت الآن نجوت بنفسك، ادفع. وكما يفعل البعض الآن يغالون ويقول: أنا مستعد أعفو عنك بس تدفع 20 مليون أو تدفع 30 مليون. ويعني يدخل الناس في يعني مغالاة في الديات، ونحن نشكو في مجتمعنا، كنا ولا زلنا نشتكي من مغالاة الناس في المهور، وأصبحنا اليوم نشتكي من مغالاة الناس في المهور ومن مغالاة الناس في الديات. كل يوم نشوف إعلان، هذا يقول 10 مليون وهذا يقول 12 مليون وهذا 14 مليون، سارت المسألة سمسرة ويعني خرجت عن حدودها المشروعة المقبولة التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها هنا. والدية محددة، دية الرجل يعني بعضهم يذكر أنها 100 من الإبل أو 800 من الإبل أو نحو ذلك، بحيث أنها لا تصبح أيضا عقوبة على أولياء القاتل، وتكون ممكن أن يستطيع أن يوفرها ويدفعها. أما أن تصبح الدية يعني عبء وعلى العصبة كاملة، يعني الآن عندما يقتل قاتل فيأتون ويقولون لعصبته وقبيلته كلهم ساعدونا في الدية 20 مليون، فيدفع كل واحد من هذه القبيلة مبلغا حتى يستطيع أن يسدد هذا المبلغ الضخم، هذا أيضا لا يجوز ولا يعني يشرع في مثل هذه الحالات. فالله سبحانه وتعالى يقول: فاتباع بالمعروف، المعروف الذي لا منكر فيه، ولا فيه منة على القاتل، ولا فيه إهانة له، ولا فيه إذلال، لأن الشيطان يدخل في هذه التفاصيل، فقد يستفز القاتل أحد أولياء الدم فيقتله، فتصبح المسألة يعني ثارات، وهذا للأسف الشديد يقع ويحدث. وقال وأداء إليه بإحسان أي لأولياء لصاحب أو للقاتل أمره الله سبحانه وتعالى بأن يؤدي الدية بإحسان كما أحسن إليه هؤلاء بالعفو عنه وعن قتله والقصاص منه، فليؤدي هذه الدية بإحسان ومعروف أيضا. ولذلك يمكن أن نقول أيها الإخوة من باب الالتماس للتعبير بقوله سبحانه وتعالى فأداء إليه فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، لماذا قال في أولياء القتيل اتباع بالمعروف وقال عن صاحب القاتل أداء إليه بإحسان؟ قيل لأن المشروع في حق أولياء القتيل هو المعروف، أن يتبعوا وأن يطالبوا بالدية بالمعروف، وأما المشروع في حق القاتل فإنه أداء الدية ليس بالمعروف وإنما بالإحسان وهو ما فوق المعروف، لأن الذين صنعوا فيه المعروف هم أولياء القتيل وليس هو الذي صنع فيهم المعروف وإنما هم الذين صنعوا فيه المعروف، فكان جزاؤهم الإحسان وليس مجرد المعروف فقط. والبيضاوي يقول هنا والمراد به وصية العافي بأن يطلب الدية بالمعروف فلا يعنف، والمعفو عنه بأن يؤديها بالإحسان وهو ألا يمطل ولا يبخس، يعني يدفعها في الوقت ويدفعها كاملة. وفيه دليل على أن الدية أحد مقتضى العمد، يعني لاحظوا هنا استنباط، هذا استنباط من البيضاوي، فيه دليل هذه الآية على أن الدية أحد مقتضى العمد، يعني الآن إذا قتل القتيل عمدا فإن الدية أحد الخيارات التي ذكرها الله في الآية، وهذا صحيح، وإلا لما رتب الأمر بأدائه على مطلق العفو. وللشافعي رضي الله تعالى عنه في المسألة قولان، يعني يرى أن القصاص يجب ولا يجوز إلا القصاص، وله رأي عفوا وله رأي أن الدية واجبة، يعني ليس لك أن تعفو مطلقا، إما أن قصاص وإما أن تأخذ الدية، وله رأي آخر أن لك أن تعفو مطلقا دون أخذ الدية. طيب، قال ذلك أي الحكم المذكور في العفو والدية تخفيف من ربكم ورحمة لما فيه من التسهيل والنفع. قيل كتب على اليهود القصاص وحده وعلى النصارى العفو مطلقا، وخيرت هذه الأمة بينهما وبين الدية تيسيرا عليهم وتقديرا للحكم على حسب مراتبهم. وهذا واضح طبعا أيها الإخوة، يعني في هذا التوسيع الذي وسعه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وهذا الأمر ظاهر في أمور كثيرة في الأحكام وفي العبادات، كيف أن الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة الحرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، توازن بين الشريعة الإسلامية وبين اليهودية والنصرانية وغيرها من الديانات، نحن في نعمة عظيمة وما كلفنا الله به يسير مقارنة بما كلفت به الأمم الماضية، وما أعطانا الله سبحانه وتعالى من الثواب عظيم مقابل ما كلفنا به من الأعمال. يعني خذ على سبيل المثال الصلاة، عندما فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة ففرضها 50، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر موسى قال فرضت علي الصلوات 50، فقال له موسى ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، لأن موسى عليه الصلاة والسلام جرب بني إسرائيل الذين كما مر معنا في قصتهم مع البقرة هم أصحاب تلكؤ، فرجع إليه فما زال يراجعه حتى فرضت وخففت إلى 5 صلوات، فقال هي 5 وهي 50 في الأجر. يعني هذا أي فضل أعظم من هذا؟ يعني كأنك تصلي 50 صلاة في اليوم إذا حافظت على 5 صلوات، يعني كأن كل صلاة ب10 صلوات، فهذا تخفيف من ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة في مواضع كثيرة، منها هذا الموضع قضية أن الله سبحانه وتعالى ترك الخيار لولي الدم، إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية وإما أن يعفو، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد أخذ الدية أو بعد العفو فله عذاب أليم في الآخرة، وقيل في الدنيا أيضا بأن يقتل لا محالة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يعافي أحدا قتل بعد أخذه الدية. ولا شك أنه الآن لو قتل رجل رجلا الحكم فيه قتله عمدا القصاص، إلا إذا عفى أولياء الدم أحدهم قلنا الدية. طيب عفى أولياء الدم أو رضوا بالدية، فلما أخذوا الدية قال والله لا يمكن نترك هذا يقتل ولينا ونأخذ الفلوس أو نأخذ المال، فيقتلون القاتل، يأخذون الفلوس ثم يقتلونه، أو يعفون عنه ثم يغدرون به ويقتلونه، ما الحكم في هذه الحالة؟ قصاص من جديد، نفس الفكرة. فهذا هو معنى قولي فمن اعتدى بعد ذلك فاعتبر الله سبحانه وتعالى قتل هذا القاتل بعد العفو أو بعد أخذ الدية اعتداء ويدخل في القصاص. طيب لعلنا يعني اليوم نتوقف هنا ونأخذ يعني بعض الأسئلة إكراما لكم ما دام اليوم يعني صار فيه أسئلة. يقول هنا السلام عليكم ورحمة الله وبعد، عندما يذكر البيضاوي في آيات الأحكام أقوال الأئمة ثم يعقب عليها بتضعيف، هل يكون هذا هو رأي البيضاوي؟ نقول نعم، يعني هذا الذي يظهر من منهج البيضاوي رحمه الله ومن منهجية المفسرين عموما، أنه عندما يعقب بتضعيف أو بمخالفة فإنه يدل على أن هذا هو الرأي الذي يختاره المؤلف، وقد بحثها الباحثون فيما يسمونه الاستدراكات، استدراكات البيضاوي على الزمخشري أو استدراكات الشنقيطي على البيضاوي ونحو ذلك، وفيها رسائل كثيرة يعني نوقشت وطبع بعضها وبعضها لم يطبع، يعني هي نوع من الاستدراك أو التضعيف أو نحو ذلك. فهذا نعم، يعني السؤال نعم، نقول البيضاوي هذا هو رأيه إذن. كما مثلا على سبيل المثال عندما يقول البيضاوي معنا اليوم ومن سلم دلالته فليس له دعوى نسخه بقوله تعالى كذا النفس بالنفس لأنه حكاية ما في التوراة فلا ينسخ ما في القرآن، نقول إذن البيضاوي لا يرى أن قوله تعالى النفس بالنفس ناسخة لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد. لماذا؟ لأن البيضاوي يرى أن هذا حكاية ما في التوراة وليس إقرارا من القرآن لهذا التشريع كتشريع لنا نحن المسلمين، فهذا كأنه هو رأي البيضاوي ويصح أن تقول هذا. يقول ذكرتم أن هناك من فسر القرآن من غير المسلمين، هل هناك أمثلة على ذلك؟ وما الحكم إذا قتل رجل امرأة؟ نقول نحن الحكم أنه إذا قتل رجل حر مملوكا فإنه يقتل به على الصحيح، وأنه إذا قتل رجل امرأة فإنه يقتل بها على الصحيح، وهذه الآية كما قلنا دلالة مفهوم المخالفة لا تدل ليست حجة في هذا الموضع، لأنها جاءت هذه الحر بالحر والعبد بالعبد لبيان سبب النزول، لأن سبب النزول كان في هذا الفكرة أن كان هناك نوع من التفاضل ويعني عدم يعني ترك بعض القبائل يقتصون من بعض لأنهم يرون نفسهم يعني أنفسهم أرفع من تلك القبيلة، فنزلت هذه الآية بهذا التصريح الحر بالحر والعبد بالعبد ونحو ذلك، وإلا ليس لها مفهوم مخالفة بمعنى أنه لا يقتل الحر بالعبد. طيب أما قولك ذكرتم أن هناك من فسر القرآن من غير المسلمين، نعم كثير، يعني اليوم تجدون بيانا وترجمة للقرآن الكريم باللغات بالفارسية وبالإنجليزية وبالعبرية، والذين قاموا بذلك هم يهود ومستشرقون من النصارى ومن غيره، ولهم تعليقات وتفسيرات كثيرة، ومن المتقدمين كثيرون لكن لم تطبع كثير من تلك التفاسير، بمعنى أن يأتي أحد النصارى أو أحد اليهود ويفسر القرآن الكريم من ضمن المخطوطات لكنها لم تطبع، يعني وإنما المطبوع هو تفسيرات المسلمين، لكن تفسيرات غير المسلمين موجودة، ولو ذهبت الآن إلى المكتبات غير الإسلامية مثلا في الكونغرس أو في المكتبة برلين أو في مكتبة جامعة بون أو في إكسفورد وغيرها، تدخل المكتبة اللي باللغة الإنجليزية تجد هناك تفسيرات وتعليقات كثيرة على القرآن الكريم. وأذكر يعني من الطرائف، وهذه يعني فوائدتين في فائدة أنصحكم بها، وهي كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. ما أدري هل أنا كنت أشرت إليه في محاضرة سابقة أو لا. هذا الكتاب أنا أنصحكم بقراءته قراءة متأنية وفاحصة، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. هذا الكتاب الحقيقة قرأته عدة مرات، ولدي طبعته القديمة التي طبعت عام 1405 في المكتب الإسلامي، وطبع بعدها طبعات جيدة، وهو للدكتور مصطفى السباعي. هذا الكتاب مهم جدا أن تقرأوه وتطلعوا عليه. ذكر في مقدمته الدكتور مصطفى فيما أذكر أنه أكثر من طعن في حجية السنة المعتزلة من المتقدمين والباطنية ومن المتأخرين المستشرقين والعلمانيين وغيره. فالمستشرقون دفع هذا الطعن الذي وجده الدكتور مصطفى السباعي من المستشرقين، من أمثال شاخت الألماني، ومن أمثال ماسنيون الفرنسي، ومن أمثال جولد زيهر المجري اليهودي وغيرهم، يطعنون في السنة ويرون أن أبا هريرة رضي الله عنه كذاب ويبالغون في ذلك لكي يطعنوا في السنة النبوية، لأنهم يعرفون أنه هو أكثر من روى الأحاديث، ويبطلون كثير من الأحاديث بحجة أنها لا تتوافق مع العقل. فالدكتور مصطفى السباعي أراد أن يذهب ويزور أوروبا ويتعرف على المستشرقين في مواطنهم، يقابلهم ويشوف يعني وش المستشرقين هذول. فذهب وقابل عدد من المستشرقين في فرنسا وفي ألمانيا وفي هولندا وفي بريطانيا. فذكر من الطرائف يقول وجدت مستشرق مشهور جدا في مدينة غلاسكو أو في جامعة غلاسكو اللي في اسكتلندا، أظنها عاصمة اسكتلندا في ويلز أظن أو كذا. فيقول فوجدت أن له درس لطلابه في الدراسات العليا في تفسير الكشاف، وهو لا يحسن قراءة مقالة قصيرة في جريدة باللغة العربية، ويقرأ ويشرح لطلابه في الكشاف للزمخشري، وقطع في ذلك شوط. وله نظائر كثيرون يعني يتكلمون في القرآن الكريم بغير علم. فهذا تعليق على قولي أن هناك من غير المسلمين من فسر القرآن الكريم أو تكلم فيه. طيب، يقول ما أفضل طريقة للتدرج في معرفة علم التفسير؟ يعني هذا سؤال يتكرر كثيرا أيها الإخوة، وهو دليل على الحرص على يعني دراسة التفسير وفهم معاني. تلاحظون الآن كما يقول أحد العلماء أن علم التفسير ليس علما. لماذا؟ لأن علم التفسير في الحقيقة هو توظيف علوم الآلة في فهم معاني القرآن الكريم. عند الإعراب نلجأ إلى النحو، عند بيان دلالات الألفاظ عفا وعفا ويعفو رجعنا إلى المعاجم وإلى اللغة والدلالة، عند اختلافات الفقهاء رجعنا إلى الفقه، عند الاستنباط ومعرفة الأحكام رجعنا إلى أصول الفقه، عند بيان أسباب النزول والاستدلال بالحديث النبوي رجعنا للسنة. وش ماذا بقي؟ هو مجموع كل هذا هو يسمى تفسيرا. لكن يقول الشيخ أبو محمد الطاهر بن عاشور إذا كان شرح الشعر وبيان معاني الشعر يسمى علما فالتفسير يسمى علما، لكن لا أحد يسمي بيان معاني الشعر علما. لكن نحن نقول أن التفسير له مؤلفات وله أدوات وله أصول وله علماء تفرغوا له، ولذلك صح أن يطلق عليه مصطلح علم. ما هو الهدف من معرفة التفسير؟ هو معرفة معاني القرآن الكريم. إذا صلى بنا الإمام الآن وهو يقرأ القرآن الكريم نفهم ماذا تدل عليه هذه الآيات، ثم يتفاوت فهمنا، فهم ظاهر لمعنى الآية وفهم دقيق وعميق واستنباطات وربط بين الآيات بعضها مع بعض، هذا لا منتهى له. فأنت وما تريد، إذا كنت تريد معرفة معاني الآيات الظاهرة فيكفيك أن تعرف معاني الكلمات والتفسير مختصر يكفيك. أردت أن تتفقه وتعرف أسباب النزول والمطلق والمقيد والعام والخاص وتدخل في التفاصيل فهو ما نصنعه الآن في مثل هذا المختصر، مختصر البيضاوي، مختصر تفسير الزمخشري ونحوها من كتب التفسير. ثم إذا دخلت في التفاصيل تجد أن كتب التفسير لها مناهج، هذا يركز على جانب الحديث والقرآن بالقرآن مثل ابن كثير وهو سلفي المعتقد لا يؤول الصفات ولا، ممتاز. البغوي أقل منه اختصارا ولكنه على نفس المنهج. ابن عطية أوسع وفيه استنباطات واستدراكات وترجيحات واختيارات، هو من التفاسير المميزة. أردت أن تدخل في تفاصيل وفي عمق أكثر فاذهب إلى الطبري، ستجد في الطبري هذه التفاصيل كلها وفوقها يعلمك. الطبري لا يفسر القرآن فقط، وإنما يفسر القرآن ويعلمك ويدربك كيف تفسر القرآن. فالذي يتخرج في تفسير الطبري يتخرج معلم مفسر، لأنه يبين لك القول ويناقش القول المخالف ويذكر لك الاختيار الذي اختاره وسبب اختياره لهذا القول والقاعدة التي استند إليها في هذا الترجيح. تجد أنه يعني معلم بكل معنى الكلمة. ومثله في ذلك الطاهر بن عاشور والشيخ الشنقيطي وعلماء التفسير الكبار، ولا يكاد عالم من علماء المشهورين إلا وشارك في تفسير القرآن الكريم، إما بتفسيره كاملا أو بتفسير جزء منه. ولذلك الذي يجد معاجم المفسرين أو طبقات المفسرين يجد كلام كثير عنهم. طريقة يعني دراسة التفسير هي كما قلت لكم فيها هذه التفاصيل، إلى أي مدى تريد أن تبلغ وإلى أي مستوى تريد أن تصل وأنت وما تختار. لذلك قسم الشيخ رحمه الله ساجق لزادة في كتابه ترتيب العلوم مراحل التفسير، وقال يعني هناك المبتدئ والمتوسط والمنتهي. فالمبتدئ يكفيه أن يحل معاني الآيات ومعاني الكلمات الغامضة، وهذا يؤدي الغرض منه تفسير مختصر، والمختصر هو الذي يبلغ ضعفي المصحف، ضعفي التفسير أو القرآن الكريم. ولذلك أكثر المختصرات التي تجدونها اليوم على هامش المختصر أو المصحف. وما زاد عن ذلك فذكر أسباب النزول واقتصر على قولين أو ثلاثة من أقوال العلماء يعتبر من المتوسطات، مثل زاد المسير لابن الجوزي، تفسير البغوي ونحوها. إذا أردت أوسع من ذلك مثل تفسير ابن كثير الذي يذكر الروايات والحديث وأقوال السلف، الطبري، ابن عطية، فهي الشيخ الشنقيطي رحمه الله، ابن عاشور، تدخل فيها وتستفيد، تجد فيها الكلام في اللغة والكلام في النحو والكلام في أسباب النزول. وهو يعني علم واسع في الحقيقة، علم التفسير علم واسع، يحتاج أن تتعلم في النحو وتتقن النحو والبلاغة وتتقن البلاغة وتأخذ من هذه العلوم. كلما توسعت وتعمقت في هذه العلوم كلما زادت معرفتك وانعكست على فهمك. سبحان الله، كلما توسع فهمك في آلة من أدوات التفسير انعكس ذلك على فهمك في ما يتعلق بهذه الآلة في تفسير القرآن الكريم. ويعني التوسع لا حد له. هنا يقول: ما هو ضابط النظر في التفاسير التي عرف أصحابها بأخطاء في مسائل الاعتقاد؟ يعني ضابطها أولا أن لا يقرأها إلا طالب علم يستطيع أن يميز بين الصحيح والضعيف فيها، والأمر الثاني أن ينبه ويتنبه إلى الأخطاء الموجودة في الجانب العقدي، وهو في مجملها إما في تأويل الصفات هذا الجانب، أو استنباطات خاطئة لا تنسجم مع أصول التفسير. هذه أبرز الأخطاء التي يقع فيها يعني المفسرون في الجانب العقدي. طبعا هذا إذا كان المخالفون مثلا كالأشاعرة ونحو، مثل البيضاوي رحمه الله أو الزمخشري من المعتزلة. أما إذا كانوا باطنية كالرافضة والخوارج ونحوهم، فهؤلاء تفسيرهم يكاد يكون تحريف وقلب تام لمعاني القرآن الكريم، ولا يعني يعتبر تفسيرا. ما هو ضابط الاستنباط؟ وهل لكل أحد أن يستنبط ما يراه في الآية، أم هذا من باب القول بغير علم في القرآن؟ نعم صحيح، الاستنباط من القرآن الكريم هو استخراج ما خفي من معاني القرآن الكريم بطريق صحيح. كيف؟ الآن لو جاء رجل وحفر بئرا وجد الماء بعد متر ونص، لا يقال استنبط الماء، هذا على طول أول ما حفر طلع الماء. لكن إذا دخل إلى العمق قيل استنبط الماء، لأنه استخراج ماء من مكان بعيد. فكذلك في المعاني، استخراج ما خفي من المعاني بطريق صحيح، فيشترط حتى نسميه استنباطا أن يكون خفيا وأن يكون استخرج بطريقة صحيحة. واستخراجه بالطريقة الصحيحة هو بمراعاة أصول التفسير، اللغة والتفاصيل والمعروفة يعني. وأما القول بغير علم أيها الإخوة، فلا شك أن هذا محرم تحريما قاطعا بدلالة القرآن والسنة والإجماع، والذي يتكلم في القرآن الكريم بغير علم فلا شك أنه قد عرض نفسه لخطر عظيم. سؤال أخير يقول: الإشارة إلى حكم قول رضي الله عنه لتابعي أو تابع التابعين أو أي مسلم، ولا شك أن هذا مشروع، يعني أن تقول فلان رضي الله عنه، لكن يعني كثر الاختصاص بهذا الدعاء رضي الله عنهم للصحابة والتابعين رضي الله عنهم، حتى أصبح البعض يتحسس عندما تقول مثلا قال فلان من المعاصرين مثلا رضي الله عنه، فهي في أصلها هي دعاء بأن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشخص، وهذا مشروع لكل مسلم. يقول: هل نطبق قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على جميع الآيات؟ إذا كان الجواب لا، كيف أعرف الآيات التي لا تنطبق عليها هذه القاعدة؟ طبعا هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا من القواعد التي نتعامل بها في تفسير القرآن الكريم، وأكثر ما نتعامل بها في أسباب النزول. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أضرب لكم مثال: جاء رجلان من الصحابة رضي الله عنهم، وقع بينهما أو وقع منهما ظهار من زوجاتهما، قال أحدهما لزوجته: أنت علي كظهر أمي. فجاءت خولة رضي الله عنها تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، يعني فلان ظاهر مني. فنزل قوله تعالى: والذين يظاهرون منكم من نسائهم، إلى آخر الآيات. هذه الآيات نزلت في سبب خاص، صح؟ وهي هذه القصة التي وقعت من الصحابي وزوجته رضي الله عنهما. هل هذا الحكم، نقول هذا الحكم حكم الظهار خاص بفلان وفلانة، وكل من وقع منهما ظهار بعد ذلك لا يدخلون تحت الحكم، أو نقول أن هذا الحكم نزل صحيح ابتداء في فلان وفلانة من الصحابة، ولكن كل من وقع منه ذلك يدخل تحت هذا الحكم؟ الجواب هو الجواب الثاني، وهو أن هذا الحكم ينطبق على كل من وقع منه الظهار، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب في مثل هذه الحالة. لكن هناك حالات تستثنى نقول فيها أن العبرة هي بخصوص السبب، لعل إن شاء الله أشرحها في الدرس القادم بإذن الله تعالى، لأن أيضا هناك سؤال آخر عن هذا، وأجيب عن الأسئلة الأخرى، ونكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.